ولا يحلمه أن يجمع. فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركن؟ يعني مثل الإمام ركع سجد، وعندما قام الإمام سجد المأموم. نعم. على سائر الصلاة. العلماء يقولون، بارك الله فيك، يقولون إن تعمد التأخر، إن تعمد التأخر حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة، لأن إمامه سبقه بركن تام. وإن كان لم يتعمد، مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت، صوت الإمام، فإنه يأتي بالركن الذي فاته ويتابع الإمام. فهمت؟ وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل، نقول اسجد وتابع الإمام. ها؟ لا، هذا ما يلزم أن يعني مثل لو سجد مع الإمام متابع، لكن نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نقول بارك الله فيك، في هذا الحال يجب عليك سجود السهو، إلا إذا كنت داخل مع الإمام من أول الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على من فضلك اقلب الشريط.